ولا أحد يعتدي عليك. يقول السائل: الصلاة في المسجد النبوي بألف الصلاة هل هي في الفريضة فقط؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث مطلق، قال: الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، ومسجد هذا بألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. الحديث مطلق، ونرجو أن يكون إن شاء الله النفل والفرض ما دام أنه مطلق ولم يخصص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. محمد وعلى آله وصحبه.